إنني مزارع واحتاج إلى مال لكي أسدد به وأنفق فيه على هذه المزرعة، فأذهب إلى أحد الوسطاء فأخذ منه قرضا مقابل أن أبيع خضرتي عنده ويأخذ دلالته فقط، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ إذا كان لك شرطا لم يجوز، لكن لم يقرضك إلا بشرط أن تبيع أن تجعل خضرة عنده يبيعها، هذا لا يجوز، لأن الأرض غير منفعة فلا يجوز بإجماع المسلمين. أما إذا اقترضت منه وبعت عنده الخضرة ليستوفي حقه من دون مشارطة، إنما اخترته أنت ليبيعها ويأخذ حقه فلا بأس من دون شرط. أما بشرط أنك تعطيه خضرة يبيعها هذا لا يجوز.